إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذه الأيام المباركة، وفي هذا البيت المبارك، وفي هذا الشهر المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعًا غدًا في جنته ومستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بدأ الحجيج في هذه الأيام بتوضيب الأغراض وتحضير الأمتعة، سبقتهم قلوبهم وأرواحهم إلى بيت الله الحرام وإلى روضة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. بدأوا يتحضرون ويتجهزون لتلك الرحلة المباركة، لرحلة القلب ورحلة الروح، ثم رحلة البدن إلى تلك الديار المقدسة. قسم من الأمة ممن لم يوفق للحج في هذه الأيام، خنقته العبرة، ضاقت نفسه وذرفت عينه ألماً أنه ليس مع هؤلاء الحجيج. ولكن هنالك قسم آخر من الأمة نخاف أن نكون منهم، ممن لا يعني الأمر له شيء عدم ذهابه للحج ودخول هذه الأيام عليه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها أفضل أيام الدنيا. لسان حاله يقول: أنا ما أقدر، والحج غالي، وكلفته كبيري. صحيح، لكن من قال لك أن هذه الأيام للحجيج فقط؟ ومن قال لك أن هذه المشاعر والأحاسيس وتلك الرحلة لمن ذهب للحج أو وفق لتلك التأشيرة ويسر الله له ذلك فقط؟ إنما أيها الأحبة في الله، كلنا حجاج، كيف لا؟ وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم اعلموا يا حجاج بيت الله الحرام، يا من وفقتم لهذا العام لحج بيت الله الحرام، أن هنالك في الأرض أناس ما سرتم مسيرا، ما انتقلتم انتقالا، ما وطأتم أرض الحرم ولا دخلتم الحرم ولا تأملتم الكعبة ولا طفتم بها ولا سعيتم بين الصفا والمروة ولا لمستم الحجر ولا الركن ولا شربتم من زمزم ولا دخلتم الروضة ولا بتتم في منى ولا رميتم الحجار إلا كانوا معكم من كل بقاع الأرض. هكذا نريد أن نكون، هكذا قال لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا كانوا معكم. الروح ما بحدها تأشيرة ولا بدها جواز سفر ولا بدها تكاليف سفر ولا بدها أموال. حج الروح يستطيعه الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى والمتعلم والأمي. لم تحرم نفسك من حج الروح؟ لم تلبس على نفسك تلابيس إبليس لتقول أنا لا أملك المال، أنا لا أملك القوة والزاد والاستطاعة للحج؟ نعم، حج الأبدان لا يستطيعه إلا من ملك الزاد، إلا من استطاع السفر، لكن حج الروح لا يستطيعه إلا من حركه الشوق. حج الروح لا يستطيعه إلا المؤمن صادق الإيمان المشتاق صادق الشوق، الذي ما دخلت عليه أيام العشر من ذي الحجة إلا ولا يستطيع أن يملك دمعته ولا يستطيع أن يمسك نفسه. كلما نظر إلى الكعبة أو سمع عنها أو سمع عن حاج يريد أن يحج إلا وأخذ زاوية في بيته أو في مكانه وفاضت عبرته شوقا لتلك الديار. أتظن أيها الحبيب أن الله لا يعطيك أجر الحج بتلك المشاعر؟ صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في ختام هذا الحديث، إلا شركوكم بالأجر. الأجر واحد. صح إن ما استطاعوا يذهبوا، حبسهم العذر، ولكنهم شركوكم في الأجر. لكن ما شرط ذلك؟ شرط ذلك أن تحج بروحك، شرط ذلك أن تستشعر أنك معهم، شرط ذلك أن تقوم بما تستطيع أن تقوم به من أمور يقومون بها في بلدك. لذلك الحاج يلبي تغريدة الدنيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأنت تغرد في بلدك وفي منطقتك وفي بيتك وشارعك وعملك، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فالدنيا كلها تلبي بالتوحيد. الدنيا كلها في هذه الأيام هي ذكر وأشواق، الحاج يذكر ويشتاق، وغير الحاج بالبدن يذكر ويشتاق، يكبر ويهلل، والحاج ببدنه يلبي ويكبر ويهلل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، هي أيام ذكر، هي أيام تكبير، هي أيام تهليل. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكبر في هذه الأيام، والله تعالى عندما ذكر تلك الأيام قال عنها أيام ذكر، ليذكروا الله، ليذكروا اسم الله. كل الآيات التي ذكر فيها الحج في القرآن جاءت مقرونة مع عبادة الذكر. لكن من يذكر؟ من الذي يذكر إن لم يشتاق، إن لم يحركه الشوق؟ من الذي يذكر إن لم يحرقه الحنين لتلك الديار وتلك البلاد؟ لما الحج؟ لما ركن الحج؟ رمضان شهر بالسنة بصوموا 99% من الناس، 90% من الناس عرفنا أنه ركن. الصلاة كل يوم 5 مرات عرفنا أنه ركن. بس حج ما بيستطيع يقوم فيه إلا قلة قليلة من الأمة، خاصة مع هذه الظروف الصعبة التي الآن تمر بالأمة. قلة قليلة من الأمة، وأطول مدة للحج 20 يوم. لما يا ربي جعلت أركان الإسلام، أركان الإسلام قائمة على ركن أساسي اسمه ركن الحج؟ بني الإسلام على 5، واحد منا الحج. صلاة ماشي، الزكاة طيب، الصيام والشهادة كلنا نستطيعه، أما قلة قليلة من الأمة تحج في أيام قليلة، هذا 15 يوم مع الأيام اللي قبل والأيام اللي بعد زيارة المدينة. أما لو أردنا أن نبحث عن الأيام التي يقوم فيها الحج بواجبات وأركان الحج، أيام قليلة لا تبلغ الأسبوع الواحد. يا ربي لما هو ركن؟ قال لأن هنالك عائلة اسمها عائلة إبراهيم، أمرتكم في كتابي أن تتبعوهم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. كل يوم الصبح بالمساء بتقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وبتقول أصبحنا على ملة الإسلام وعلى فطرة أبينا إبراهيم. شي كلمات منرددها بلسان بس صبح وبالليل، وانتو عم بتصلي بالتحيات تذكر مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم إبراهيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام موجود معنا، ملة إبراهيم عليه السلام معنا في ديننا، هذه المشاعر كلها، هذا الركن كله لإبراهيم عليه السلام. كيف لا وهو الذي كما نعلم جميعا ترك تلك المرأة التي دخل حبها في قلبه، هي التي كانت سببا في إنجاب الولد، هذا الولد الذي انتظره إبراهيم لأكثر من 90 عام. هذه المرأة التي أنجبت هذا الولد مع ولدها دخل حبهما في قلب إبراهيم عليه السلام، فرأى الله جل جلاله أن إبراهيم، أن قلب إبراهيم الخليل تأثر، لا أقول مال لحبهما أكثر من حب الله، أعوذ بالله، فهذا الخليل، هذا رسول الله، هذا من أولي العزم، لكنه بشر، فتأثر من تلك المرأة وتأثر من ذلك الولد، فقال ربنا جل جلاله لإبراهيم عليه السلام اتركهما، اترك يا إبراهيم، وين؟ ببيت بقلبه كهرباء وبراد ومعبى أكل وشرب، وفي حد أبوها وإخواتها والناس، لا لا لا لا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، أي واد؟ أي واد هذا؟ ما تتخيل معي مكة الآن، مكة الآن أبراج وكهرباء وطعام وشراب، بواد غير ذي زرع، لا زرع لا ماء لا طعام لا شراب لا بشر لا جن لا إنس، الجن يخاف من ذلك الوادي لشدة ظلمته وشدة وحشته. يا إبراهيم طبيعة البشر تتساءل، أعاقل أنت؟ أعاقل أنت؟ الله أمرك؟ هذا أمر الله؟ كما يقول كثير من الناس اليوم عندما يضحي بعض الرجال في سبيل الله ويفارقون الأهل والأحباب لله، فبيجي بيسألك سؤال بالعمية بقول لك هو ربنا أمرك تعمل هيك؟ هو الله بيقول هيك يعني يا شيخ؟ هو القرآن بيقول هيك؟ ونسينا أن هذا الركن كله قائم على عائلة ضحت وتركت. فمشى إبراهيم بعدما تركها، شو معها؟ شو معها؟ شو الزواد اللي معها؟ كيستمر؟ كيستمر؟ مطرة ماء ومعها ولد رضيع، مش عشانها إلا بس عشان الولد يا إبراهيم الذي انتظرته لتسعين عام. فمشى إبراهيم ملبياً، بتقول لي ما فيش عنده شوق، بتقول لي مش بشر بشر، الشوق يحركه، الدموع تذرف على عينيه، لكن نداء الله فوق كل نداء. تقول هاجر: يا إبراهيم هنا يترك الحبيب حبيبه؟ يا إبراهيم أين تتركنا؟ يسمع نداءها، يسمع بكاء إسماعيل، يسمع البكاء، لكن أمر الله مقدم يخطو. ففهمت تلك الصالحة، قالت: الله أمرك؟ فقال بلسان مؤمن موقن: قال نعم. قالت: اذهب، هو موجود، الأرض له، الماء له، الشراب له، الولد بيده، أنا بيده، اذهب فلن يضيعنا الله. قدم أمر الله فكان الله معه. فسعت كما نعلم جميعا بين الصفا والمروة، وعندما لم تجد شيئا قال الله: يا جبريل انزل واضرب بطرف جناحك الأرض. خرج الماء من شدة خوفها وضعفها، سعلت تقول له: زم زم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: رحم الله أمنا هاجر، لو لم تفعل للماء، لو لم تقل للماء زم زم، لكان نهرا معينا جاريا إلى قيام الساعة. ليش زمزم؟ ليش زمزم طعام وطعم؟ ليش زمزم شفاء سقم؟ شو بتفرق زمزم عن باقي الآبار؟ قال: لأن هذا الماء خرج بتضحية، خرج بترك، خرج بامرأة تعبت في فراق زوجها لله، وولد تعب لفراق أباه لله، بكى أب لفراق زوجته وولده لله، فكانت زمزم ماءً مباركا لكل الأرض. رايح على الحج يا فلان، بدي بس أنينة زمزم، بدي زمزم معك. ليش؟ ما هاي الماء موجود. قال: لا لا، زمزم غير. ليش زمزم غير؟ لأن زمزم جاء بتضحية. فهذا هو الحرم، خطوات حول الحرم، فيه آيات بينات. مقام إبراهيم، شو في مقام إبراهيم؟ حجر عليه أثر أقدام، خلد إلى يومنا. شو فيها الحجر؟ ولما تلك الآثار؟ ولما سن لك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تصلي خلف المقام بعد الطواف؟ تصلي خلف المقام ليقول لك أن الأقدام وأن آثار المضحين لله ثابتة عندي، مكتوبة عندي، لا يطؤون موطئاً، يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. بدك أعمال صالحة؟ بدك أعمال صالحة؟ موطئ الأقدام، حركة الأقدام للدين مكتوبة عند الله. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم. ثم بعد ذلك كما نعلم جميعا القصة، عاد إبراهيم بعد سنوات ليرى ولده، ليقر عينه به، هذا الولد اللي انتظرته سنين. أول ليلة، تاني ليلة بيشوف في الرؤيا: أم يا اسماء يا إبراهيم، ماذا أفعل؟ اذبح هذا الولد. معقول أنا متخيل لي شيء بالليل؟ معقول الشيطان عم بفرجيني؟ لا لا لا، هذا نبي، رؤيا الأنبياء حق. ما تردد، ما قال: لا خليني أرجع نام يا عمي، بركي كابوس يا عمي، بركي في كابوس، أنا الشيطان عم بعمل لك. لا أبدا، قوم يا إسماعيل. أول يوم، أول صباح، بفي إسماعيل بيطلع بأبوه بعد سنين، بلغ معه السعي، صار شاب 13-14-15 سنة باختلاف الروايات. شو يا بي، شو بدنا نفطر اليوم؟ ماذا نفعل اليوم؟ قوم يا بي، نروح نذبحك. هذا أول صباح بعد طول غياب. نعم، ليتحقق كمال، كمال القلب لله، فلا يكون فيه إلا الله. طب المنطق بيقول انه اسماعيل يقول له: يا بيي، ليش انت ربيتني؟ ليش انا شفتك 14 سنه انت غايب عني تقول لي قوم اذبحك؟ ما هاي المرأة هي اللي ربتني، تتاركني 14 سنة. لكن الترك إذا كان لله فالذي يتولى التربية هو الله. قال له ليش قاعد؟ قوم مباشرة، قوم مباشرة الآن، وحد الشفرة، وخذ معك توب تاني عشان تربط حالك فيه حتى ما يجي شيء من دمي على تيابك فينكسر قلب أمي. افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر يا أبتاه مباشرة. فتشجع إبراهيم واخد إسماعيل، ويجي إبليس كما نعلم جميع القصة يقول له يا إبراهيم هذا إسماعيل هذا ولدك، فيقوم بأخذ الحصى ويرميه ويرجمه حتى لا يؤثر على قلبه. شنك كل الحجيج بترمي الجمار وانت بتتفرج وبتسمع أيام منه، وإلا من رحم الله الأم ملتهي بهالأيام. هذا اللي بده يجهز محله، وهذا اللي عم هيدا اللي عم تعزل بيته، وهذا اللي عم يجهز لتياب، وهذا اللي بالعيد يفكر وين بده يروح وين بده يظهر، والأمة إلا من رحم الله غافل عن هذه المعاني. وإذا جينا لنضحي، الله يخليك يا فلان أنت بتشتغل بغنم زبط ليك شيء مرتب عشان بالعيد نشوي عشان يطلع اللحم شيء كويس، والمعاني غائبة، والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أريد أن أراكم تذبحوا المحبوب اسمه المال، هذا المال محبوب، لكنكم لابد أن تعلموا أن الذي سن لكم هذه سنة إبراهيم. عندما أخذ ولده ليذبحه جاءه جبريل عليه السلام بذلك الكبش العظيم، وسمى الله تعالى ذلك إن هذا لهو البلاء المبين. هذا البلاء الحقيقي. ما هو البلاء؟ البلاء عندما يأمرك الله، يناديك الله، يطلبك الله، فيقف دون ذلك الأمر ولد أو مال، بس يأذن مؤذن وانت بدكانك، بس يطلبك الدين تقدم بعض الأيام لله فيكون الجواب دكاني ومالي وبيتي ومرتي وولادي، فالله يقول لك اذبح الأضحية في العيد مش عشان تشوي اللحم بس ولا عشان تعطي الفقراء بس، لتعلم أن هذه سنة أبيك إبراهيم عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذه المعاني، وأن يرزقني وإياكم هذه المشاعر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبيب، يا من لم توفق للحج في هذا العام، أجدد الطلب وأقول لك قل يا ربي وفقني لأعمال في هذه الأيام أنال بها أجر الحجيج، ونمي الشوق عندك، نمي الشوق، إياك أن يموت القلب، قلب لا يبكي عند ذكر الكعبة والحطيم والمقام والحجر والركن والصفا والمروة وزمزم ومنى وعرفات ومزدلفة. كبر على ذلك القلب 4 تكبيرات فإنه قلب ميت، سواء حججت أم لم تحج، سواء اعتمرت أم لم تعتمر، لأن إبراهيم عليه السلام طلب من الله تعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إذن أفئدة المؤمنين تهوي بيت الله، تهوي بيت الله، فيه خطوات للنبي، فيه خطوات لأبي بكر، هنا دعا عمر، هنا بكى عثمان، هنا مشى علي، هنا مشى طلحة والزبير، هنا لبى الصحابة، هنا بكى البكاؤون من سلف الأمة. تلك المشاعر العظيمة يحن إليها كل مؤمن، فأحيها بقلبك، واعلم أن الذي يوفق للحج والعمرة ليس بماله وليس بما يملك، فوالله لولا ضيق الوقت لذكرنا قصصاً عجيبةً ممن وفق للحج وهو لا يملك دولاراً واحداً. الحج توفيق، الحج تيسير، الحج اختيار، الحج اجتباء، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لذلك. هذه الأيام لن يمر موسم على الأمة بعد هذا الموسم عظيم تشحن فيه قلبك بالإيمان حتى رمضان، حتى رمضان، فأنت شحنت في رمضان والآن عندك الشحنة الثانية لابد أن تكفيك حتى رمضان، فما تفوتها وما تضيعها وما تشغل نفسك بأمور يلبسها الشيطان علينا حتى يضيع علينا هذه الأيام. ثانيتك، دقيقتك، ساعتك في هذه الأيام، يومك وليلك، صباحك ومساؤك في هذه الأيام غالي. البارحة بدأت واليوم الثاني، أيام قليلة ويبدأ يوم التروية، ثم بعده يوم عرفة، ذلك اليوم المنتظر، ذلك اليوم الذي أقسم الله فيه، ذلك اليوم الذي قال عنه عمر: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. متى قال ذلك؟ عندما سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يطلع إلى خلقه عشية عرفة بعدما يبدأ الناس بالإفاضة إلى مزدلفة، فيقول: عبادي جاءوني شعثاً مغبرين وريحتهم طالعة ومحرمين ومش مغتسلين ولا متطيبين، تركين تياب ولابسين إزارين شائفتين تياب غطت العورات، جاءوني شعثاً غبراً يطلبون الرحمة، يريدون الجنة، يخافون النار، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقوم عمر يقول: هذا فقط لأهل الموقف؟ هذا لأهل عرفة؟ قال: لا لا، لكل الناس. يقوم عمر يكبر يقول: كثر، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. محروم، محروم من اللي بينحرم من هذا الخير في هذه الأيام. قال: والله يا شيخ هلا موسم، ما تحكيني موسم، هلا كم يوم وجاي العيد، مشغول بمحلي ومشغول بأموالي. مسكين أيها الحبيب من لم يهتم بليله ونهاره وصباحه ومسائه، تفوتك صلاة الفجر، يفوتك القيام، تفوتك جلسة الضحى، تفوتك صلاة الشروق، يفوتك ورد القرآن، تفوتك أذكار الصباح والمساء، يفوتك البر، تفوتك الزيارات، تفوتك الدعوة إلى الله في مثل هذه الأيام. لا أيها الحبيب، هي أيام قليلة، اغتنمها حتى تكون فيها من الفائزين. أخيراً رسالة قبل أن نختم هذه الخطبة للرجال، بل بين قوسين للمحارم، للآباء والأزواج والإخوة والأبناء وكل المحارم. أغلب الشباب بتأخر الزواج وبتأخر الخطبة وبتأخر عقد القران للصيف، وبالذات موسم الأعياد. لكن العجيب الذي كان موجود سابقاً ولكن يزداد الآن، نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى أن يحفظ محارمنا، أن الغيرة بدأت تفقد شيئاً فشيئاً في قلوب الرجال، بدأت الغيرة تفقد شيئاً فشيئاً من قلوب الرجال. تحت أي مسميات؟ هي شيخ ليلي، هي سهرة بس وحدي، معقول ما عامل مكياج؟ معقول مش جاي بفستان مميز لها السهرة؟ كيف تروح عليه أمام الناس وتخرج أمام الناس وبالزفات وبالدخلات وبالخرجات، غير الاختلاط وغير الرقص وغير كذا، غير كل ذلك أمام مرأة ومسمع من الأب؟ بس يا شيخ وشو بدك بيلبق له؟ أمام مرأة ومسمع من الزوج، تزوج زوج، تلبس زوجتك هذا أمامك، تضع هذه المساحيق وتلبس ما يظهر بدنها وعوراتها أمام عينك، بل تصفق وتصور. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي، مما ورث من كلام الأنبياء، من كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا مات الحياء فكذلك كبر على القلب أربعا. إذا كانت صلاة يا حبيب، إذا كان مسجد عمل له النبي عليه الصلاة والسلام مدخل خاص للنساء، إذا كنا بصلاة وفيتين النساء بتياب وبحجاب خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها. ليش؟ حتى يبتعد الرجال عن النساء. إذا بدنا نخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأنت تحت حجة عرس فلان وعرس قرايبي وعرس جاري وعرس صديقي، فلا بد أن نحضر. لذلك أيها الحبة في الله، أريد من إخواني جميعا أن نراجع موضوع الغيرة عندنا، لأنه لا الرجل بشنبه ولا الرجل بعضلاته ولا الرجل بأمواله ولا قديش قادر يجيب أكل وشرب على البيت ولا الرجال اللي بعده قادر يفتح بيت به الأيام، إنما الرجل الذي يؤتمن حقا على تلك المرأة، على زوجته وبنته وأمه وأخته، هذا هو الرجل الذي يستخدم صح الحكمة والمعروف في الدعوة. لكن هنالك حدود لا يمكن أن تجاوز، هنالك خطوط حمراء لا يمكن أن تجاوز. الحلال بين والحرام بين، لا خلاف في تحريم خروج المرأة سافرة مظهرة لمفاتنها أمام الجميع. لذلك أيها الحبة في الله، كلما امتد الزمان بنا وتقدمت الأيام ينقسم الناس إلى قسمين: فسطاط الإيمان، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله، وفسطاط الكفر والنفاق والفسوق. الناس على قسمين، هنالك شباب بفضل الله موجودون معنا ورجال، كلما تقدمت الأيام كلما تعلم الحلال والحرام وازدادت عنده الغيرة وتمسك بالشرع، وبدأنا نشوف الحمد لله أعراس إسلامية وأعراس لملتزمين وتفريق كامل بين مكان النساء ومكان الرجال وضوابط ما كنا نشوفها قبل. وكذلك بالمقابل نرى هنالك من تتفلت منه هذه الأمور. فالناس تنقسم إلى قسمين، فكن مع أهل الإيمان حتى تحفظ في آخر الزمان. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجا لبيتك إلا يسرت له الحج وقبلته، ولا ناويا عازما مشتاقا لبيتك إلا أكرمته بأجر الحجيج ووفقته للحج في الأعوام القادمة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيام العشر من ذي الحجة، اللهم اجعلنا فيها من المقبولين، اللهم وفقنا فيها لكل خير يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.